الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة هي واليوم الذي يليها وبقية أيام وليالي المسلمين، أن يجعلها ليالي وأيام خير ورحمة وبر وطاعة وإخلاص وأمن وأمان على أمة الإسلام وعلى المسلمين جميعا. في هذه الليلة المباركة نعيش مع الحديث الرابع من أحاديث صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. تفضل. قال البخاري قال ابن شهاب. نعم. سبحان الله تعالى. جالس الملك جالس. نعم، أحسنت أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شهاب. من ابن شهاب؟ طب الزهري. ما اسمه؟ ما اسم الزهري؟ أما الزهري فتحفظه أكثر من حفظك لاسم أبيك. نعم، تفضل. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. نعم، الإمام أبو بكر الزهري القرشي أحد أكابر أئمة الإسلام، وهو الذي جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهم جميعا. توفي رحمة الله تعالى سنة 24 وقيل 25 بعد المئة. مثل الزهري ومثل مالك ومثل الثوري ومثل الأوزاعي وأمثال هؤلاء الأكابر يحفظون وتحفظ تراجمهم، وكان من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت موقفا من مواقفه المباركة المشرفة أمام هشام بن عبد الملك في السؤال عن الذي تولى كبره. قال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. هنا عندما يقول البخاري قال الزهري، هذا في اصطلاح المحدثين يسمى بالحديث المعلق، لكن هنا ليس معلقا، وان اخطأ بعض العلماء فظنه معلقا. اذا قال البخاري قال فلان ولم يسمعه منه فهذا هو المعلق. الحديث المعلق هو ما سقط من اسناده من فوق شيخ المصنف او من فوق المصنف راو فأكثر، هذا يسمى بالحديث المعلق. الحديث المعلق ما سقط من بداية اسناده، ونقصد بالبداية هنا اي من عند المؤلف راو فأكثر هذا يسمى بالحديث المعلق. قد وصل ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري في كتاب عظيم مطبوع في 4 مجلدات، والمجلد الخامس ترجمة لابن حجر، وأخذ بها بعض طلبة العلم رسالة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف بعنوان تغليق التعليق، غلق فيها معلقات البخاري، أي ذكر أسانيدها من الكتب أو أسانيده رحمه الله تعالى إلى هذه الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا ليس معلقا، لأن الزهري سيقول وأخبرني أبو سلمة، إذن هذا معطوف على الحديث الذي سبق. الحديث الذي سبق قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة. الزهري في الحديث السابق فبدل من ان يكرر البخاري حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن من؟ الليث بن سعد المصري الشامي، المصري امام اهل مصر وفخرهم الى يوم القيامة، تفتخر مصر بالليث ولا تفتخر بغيره من اهل المناصب. اذن العلماء هم ارفع الناس بعد الانبياء. اذا تعارض المنصب مع الدين والعلم قدم العلم والدين، ويهمل المنصب. اذا تعارضت الدنيا مع الاخرة تهمل الدنيا ولتبقى الاخرة، لان الدنيا حتما لا محالة ستأتي، اما الاخرة اذا فاتتك فقد فاتك كل شيء. واذكر بحديث ابن مسعود في الصحيحين قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، الى نهاية الحديث. فاذا تعارضت الدنيا مع الاخرة قدم الاخرة، والدنيا ستأتيك رغم انفها. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ايضا حديث في مستدرك الحاكم وفي غيره من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عمر عن جمع من الصحابة، الحديث صحيح لغيره، من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهاغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له. من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله، فكره وغايته وهدفه وقصده الله والدار الآخرة، فقلبه آمن مطمئن، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهمك وحرصك على الآخرة أنت آمن مطمئن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ رجل عبد لـ4-5، واحد يقول له اذهب، واحد يقول له تعال، واحد يقول له قم، واحد يقول له نم، واحد يقول له اجلس، واحد يقول له اذهب لك، واحد ما تستقيم حياته ابدا. ورجل سلما لرجل، عبد الواحد فقط. انظر للمثل الجميل الذي ضربه الله جل وعلا للمؤمن ولغير المؤمن. المؤمن حقا قلبه له قصد واحد، اما غير المؤمن الايمان الكامل تجده مشتتا. من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله امنا مطمئنا ولو كان من افقر الناس. ولذلك من المصائب التي تطم علينا في زماننا زمن العجائب انك تجد كثيرا من الناس يبيعوا دينه من اجل عرض زائل من الدنيا. انظر في تاريخ الامام احمد يا اخوان، عندما نقول نحن نريد ان ندرس السند وان ندرس علم الرجال، لا ندرس كلاما جافا، انما ندرس سيرة قوم قاموا بدين الله ليكونوا اسوة وقدرة لنا. لما تقرأ في سيرة الامام احمد، الواحد منا يتصور ان الامام احمد هذا كان اغنى الناس وكان يمتلك الاموال وكان وكان وكان، وهو ما كان يمتلك شيء، وكان من اصبر الخلق ومن اورع الناس ومن اتقى الناس. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الامامة في الدين لا تنال بالسهل. ما يظن انسان انه ينال الامامة في الدين بسهولة، انما بصبر على المحن والمصائب والالام والمشاق. كما قال الشافعي لما سئل ايبتلى الرجل ام يمكن، قال وهل يمكن لا حتى يبتلى. ابن تيمية كان غذاؤه الذي تهلك صحته اذا لم يتغذى به الجلسة التي يجلسها بعد صلاة الفجر، يسبح ربه ويذكر ربه ويتقرب الى الله جل وعلا. وكان طعامه خبزا جافا، اذا وجد الملح معه فقد ائتدم، فاذا وجد خلا فهذا ادام تام. وان رزق الله بشيء من اللح بعد ايام وليالي، ام المؤمنين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لماذا نذهب بعيدا، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول لما سألها عروة ابن الزبير الصابر المحتسب ابن اخت عائشة، تربية يا اخوان، منهج سلفي خالص، منهج اهل السنة والجماعة، ليس منهج اهل السنة والجماعة في تضليل الناس وتكفير الناس وتبديع الناس وتفسيق الناس واتهام الناس في دينهم، ولكنه منهج تلقي، منهج سلوك، منهج حياة. لا تدعي انك من اهل السنة وانت تخالفهم بان تبيع دينك، لا تدع انك سلفي وانت تبيع دينك بعرض زائل من الدنيا ثم تدعي السلفية. لا، سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، انعم الله عليهم باليقين والصبر، بالتوكل، بالتقوى، بالاخلاص، بحسن المعاملة، بحسن الخلق. هذا منهج، ليس ان اقول انا سلفي او انا سني او انا من اهل السنة كلاما وادعاءا، ثم في واقعي، في معاملاتي، في اخلاقياتي، في سلوكي، في حياتي صارت مشرقة وصار مغربا. بالله عليك كيف يجتمعان؟ واحد في المشرق، قول في المشرق وعمل في المغرب، كيف يكون هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وهو الاسوة والقدوة. ام المؤمنين رضي الله عنها، وقد صبرت النساء، واقول للاخوات الفاضلات التقيات الصالحات فليستفدن من سيرة سلفهن الصالح، من نساء المؤمنين ونساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا ابن اختي ما كان يوقد في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان له تسع نساء عليه الصلاة والسلام وسريتان، ما يوقد في بيت احداهن نار، النار لا توقد، الهلال ثلاثة اهلة شهرا واكثر، ونحن يوميا توقد النار على الطعام والمشروبات في بيوتنا ولا نحمد الله جل وعلا وندعي الفقر. بكم تقدر عينك؟ بكم تقدر اذنك؟ بكم يقدر انفك؟ بكم تقدر يدك؟ بكم تقدر رجلك؟ بكم يقدر اصبع من اصابعك؟ بكم يقدر شعرك؟ بكم تقدر الصحة التي انعم الله عز وجل عليك بها؟ بكم يقدر توفيق الله لنا لمثل هذا المجلس المبارك؟ بكم يقدر؟ غيرك غير موفق. فاصبر على طاعة الله واصبر عن معصية الله واصبر على ابتلاء الله. مع اليقين تنال الإمامة في الدين. فأمثال هؤلاء الكرام لما تقرأ في سيرهم، نحن ما نذكر سير هؤلاء من أجل التسلي ولا من أجل مضيعة الوقت ولا من أجل أننا نريد أن نقول فلان هو ابن فلان وتنتهي المسألة، لا، نحن نريد أن نستفيد في حياتنا واقعا عمليا لتسمو الأمة وترتقي. كما أقول وأكرر، الأمة إذا وجد العلم والعلماء فالأمن والأمن لهذه الأمة والرفعة، وما ارتفع شأن الأمة إلا إذا ارتفع شأن العلماء فيها، وما ذلت الأمة إلا عندما نحي العلماء الربانيون المخلصون عن القيادة والصدر. واقرأوا التاريخ، وأكررها بحق من خلال استقراء لتاريخ هذه الأمة، ما أهينت الأمة في علمائها إلا وذلت، وما أكرمت الأمة في علمائها إلا وارتقت وارتفع شأنها. فلما نعرض للزهري أو نعرض لعروة أو نعرض لشعبة أو نعرض لمالك أو نعرض لليث، أنا ما أريد أن نسأل بعد هذا وأجد الإخوان يسكتون. احفظوا أمثال هؤلاء واقرأوا سيرهم واقرأوا تاريخهم واستفيدوا بحياتهم لتعملوا بهم، تعملوا بأعمالهم. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام صلاح. قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وعصمه الله جل وعلا، الصحابة لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون لأنهم رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا في سير علمائنا وإمتنا عجائب وغرائب. ورع الإمام أحمد يفوق الوصف والخيال. ورع الإمام أحمد ليس كغيرنا، بعض المجرمين ألف في حدود 50 كتابا في الطعن في الإسلام، وهو من أكابر علماء ملته، من أكابر علمائهم، وزان دائر والعياذ بالله. وأثبتت عليه الصحف والمجلات قبل ما يقرب من 20 سنة، وفضح في هذا الوقت ألف ما يقرب من 50 كتاب. أنا لا أعلم عالما ربانيا في تاريخ الأمة كلها وقع في الزنا، بل لا أعلم عالما ربانيا بعد. قد يوجد حملة علم علماء سلطة، أما أن يكون ربانيا مخلصا لا يمكن، بل كانت أعناقهم تقدم ودماؤهم ترق بسبب إعلاء كلمة الله في الأرض، صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. لما دخل المهدي الحرم المدني، المهدي بن المنصور خليفة العباس، وكان سيد التابعين بحق سعيد بن المسيب، كان جالسا، فأراد كبير الحرس، الناس قامت، دخل أمير المؤمنين، الناس كلها وقفت، وبقي سعيد بن المسيب جالسا. فجاء كبير الحرس وضربه بخلفية السيف باليد، قم أما ترى أمير المؤمنين؟ قال اسكت، إنما يقوم الناس لرب العالمين. هكذا، إنما اقرأ في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين، اقرأها 1,000,000 مرة. هل خشعت القلوب؟ قد نتباك وقد تنزل الدموع ولا أثر لها في واقع الحياة. هذا خير، أن نبكي من خشية الله خير كبير جدا، لكن واقع الحياة سلوك. انظر للكلمة، قال لهم المهدي اسكت، أراد أن يقيمه أن يسحب سيفه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير الحرس. قال لا اسكت، فوالله لقد وقفت كل شعرة في رأس. مجرد ان يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عندما القي في النار، حديث ابن عباس في صحيح البخاري. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما جمع الاحزاب له. ما اثرها في حياتنا؟ هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. فنحن نريد ان نستفيد سلوكا وواقعا وحياة. فالزهري امام، عندما نتحدث عن الزهري لابد ان يمشي معنا دائما، ان تقرأ سيرهم، بل ان تحفظ من حياتهم ما تستعين به على طاعة الله. ان كانوا شجعان وانت علمت الشجاعة منهم، والله نتعلم ونستفيد ونتخلق باخلاقهم، نتخلق باخلاقهم. تتعلم منهم الكرم، تتعلم منهم الشجاعة، تتعلم منهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتعلم منهم الصبر، تتعلم منهم اليقين. كما قل اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا علماء، ان يجعل لنا علماء صادقين مخلصين اتقياء بررة، حتى لا يقال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان هؤلاء الصحابة او ان هؤلاء من التابعين، بينما استمر الخير. ووالله لو كان احمد في زمن التابعين لكان آية، ولو كان ابن تيمية في زمن التابعين لكان آية. انظر كم نترحم اليوم على ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وفلان وفلان وفلان وفلان، واين غيرهم من اهل السلطة؟ ما يترحم عليه، نادرا اذا ترحمت على واحد منهم. فالعلم لا يقدم عليه شيء ان اخلص فيه لله وعمل به. ان اخلصت لله في طلبك للعلم وفي تعليمك فلا شيء افضل على وجه الارض من العلم، علم الكتاب والسنة، ان اخلصت وعملت به. لانهم ورثة الانبياء، فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واسع. الزهري قال واخبرني ابو سلمة، يعني حدثني عروة عن عائشة بالحديث الماضي، وحدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بالحديث الذي معه. وضحت؟ من ابو سلمة؟ ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. انظر بارك الله فيك، نمشي خطوة بسيطة وامشوا معي وانتبهوا، والمشغول لا ينشغل، واللي جالس كده يعني جلسة كده لا ينضبط في جلساته وينتبه. عدوا معه ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عروة ابن زبير ابن العوام، تابعي ابن الصحابة، امام. بل عروة من احد فقهاء المدينة السبعة، وساذكر فاذا الان من هم فقهاء المدينة السبعة. سعيد ابن المسيب ابن حزم، سيد التابعين، ابن صحاب ابن صحاب، الله اكبر. انظر، ما اكتفى ان يكون تابعا فقط، انا اتكلم على كبار الائمة والعلماء. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل. القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، صحابي صغير، محمد بن ابو بكر كان صحابيا صغيرا، ابنه القاسم من اعلم اهل الارض في عصره. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عمه عبد الله ابن مسعود، عمه ابيه. انظر منهج، ما كانوا لعبين، ما كانوا سذجا، ما كانوا يلهون، ما كان همهم الدنيا وتجميع الدنيا، لا، كان همهم الدين، اهم ما يشغلهم الدين. من كانت الاخرة هم جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه. إن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. واتته الدنيا وهو غنى رغم انفها الدين، لانها في امر الله سبحانه وتعالى. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. طالب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: تعب دائم، وهم لازم، وحسرة لا تنقض. تعب دائم، دائما في تعب. ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يتكلم في كتابه الجميل، الكتاب العاطر، فيض الخاطر. فيض الخاطر يعني ما يأتي على خاطره يسجله، خواطر، مثل ما تقول خواطر. بعض المجرمين في زماننا يكتب مذكرات فلان، خواطر فلان، وهي خواطر قد تكون يعني والعياذ بالله اشتراكي، بعثي، ناصري، شيوعي، ملحد، والعياذ بالله يعتقد عقائد، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، ويكتب خواطره ويكتب لا. هذه فيض الخطر، يعني خواطر ابن الجوزي التي كانت تخطر على بال. فيتحدث عن فضيلة الدين في نفسه، يقول ان اقاربي، من اقاربي الذين سعوا من اجل الدنيا، بينما انا منذ صغري وانا اسعى لامر الاخرة، فاذا بالايام تمر وهم يحرصون عليها ويسعون وراءها ومن اجلها، ويعادون ويوالون من اجلها، بينما انا مستمر في العلم، واذا بحالي ماديا من حيث المادة ارقى منهم واكثر اطمئنانا وهذا امر مشاهد. قد تجد بعض اهل العلم يفتح الله عليه، كما قال بعض مشايخ اشياخنا: اهل الحديث طويلة اعمارهم، ووجوههم بدعاء النبي منظرة، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. تجد اهل الحديث على وجوه النور، ولهم قبول في القلوب، قد شكله لا يعجبك، لكن يرزق الله سبحانه وتعالى القبول في قلبك لهذا الرجل. ووجوههم بدعاء النبي منظرة. ولقد حدثني بعض اشياخنا ان ارزاقهم به مستكثرة عليه الصلاة والسلام. اهل الحديث طويلة اعمارهم، لذلك اغلب اهل الحديث يتخطون 80. وامامهم في هذا العصر فضيلة شيخنا وامام العصر الوالد الامام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله تعالى عليه، فقد تخطى 80 من عمره، حياة مباركة حافلة، واصبح مرجعا للامة الان. اذا قيل في الازهر او في اي جامعة من الجامعات الاسلامية صححه الالباني او ضعفه الالباني، فكلامه لا اعتبار ككلام الائمة السابقين، مع انه كان يعمل ساعاتيا. لكان خريج الازهر ولا خريج السوربون ولا كامبريدج، يذهبون يأتوننا بشهادات من اوروبا في دين الله، عجائب وغرائب. وهل يفلح قوم يأتون بشهادات من اعدائنا في دين الله؟ ساعات يتربع على عرش امامة الحديث في عصره رحمة الله تعالى عليه. واتقوا الله ويعلمكم الله. حير العقول هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله ان يسكنه فسيح جناته، وان يحشرنا واياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ساعاتي. ووالده كان فقيها حنفيا، وهاجر من البنيا، غير عربي، رجل لم يكن عربيا، لكنه رحمة الله تعالى عليه رفع الله شأنه كما رفع الله شأن البخاري الاعجمي. هذا اعجمي وهذا اعجمي، ورفع الله شأنهم بالعلم. طالب الدنيا لا ينفك من ثلاث: تعب دائم، وهم لازم، وحسرة لا تنقضي. دائما في حسرة. ان رزق يحمل هم المال ويخشى عليه، ولذلك تكثر الاسئلة حول هل يجوز وضع الاموال في البنوك. تعبنا في تحصيلها، وتعبنا في المحافظة عليها، وتعبت قلوبنا من اجلها، وكثرت الامراض المستعصية بسببها، الضغط، السكر، العياذ بالله. من كانت الدنيا هم فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، رزق بمليون، ما يصلح المليون، وش يفعل المليون في زماننا؟ خرج زكاة مالك على المطالب كثيرة والأحوال وتجد سبحان الله يمتلك مشاريع وقد يكون عنده مصانع وقد يكون وقد يكون، وتجده دائما يشتكي الفقر بين عينيه، ما يحمد الله على النعمة التي أنعم الله عز وجل به عليه. ثم ولم يأته من الدنيا مع كل التعب والنصب، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فأقول إذا تعارض الدين مع الدنيا قدم الدين والدنيا ستأتي، لكن خذ بالأسباب وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليس كلام هذا كلام أن يتحول الشباب إلى رهبان. نعم لو وجد من يقوم بشأن طلبة العلم فوالله نتمنى لو تفرغ 100 طالب علم لرفعة شأن الأمة، بل 1000 طالب علم في هذه الدولة وفي هذه البلد لرفعة شأن طلبة لرفعة شأن الأمة، لكن أن يتفرغوا لدين الله، وفرض على المسلمين أن ينفقوا على من يقوم بهذه الفريضة، طلب العلم. وطلب العلم واجب على كل مسلم، وطلب العلم إذا كان الطالب نابغة فقد يكون طلب العلم في حقه فرض عين، يتحول من الفرض الكفاية إلى الفرض العين. ولذلك لطلبة العلم سهم في زكوات المال عند جماهير العلماء، لأنهم هم والمجاهدون والحجاج هم صنف وفي سبيل الله. قال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، زهري عن زهري. ما معنى زهري عن زهري؟ قبيلة زهرة ولا من بني زهرة؟ من بنوا زهرة؟ بسرعة، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني بديهية. أبو سلمة ابن عبد الرحمن اسمه كنيته، اسمه هي كنيته، أمه تماضر بنت أصدق الأصدق ابن عم، أول كلبية من بني كلب يتزوجها قرشي. من القرشي الذي تزوجها؟ والد أبي سلمة. من هو؟ انتبه، يعجبني الدرس يكون أخذ وعطاء، لا تفرح. صوم غدا إن شاء الله صمنا مؤكدة تأكيدا عظيم، لذلك بعض الإخوان تخلف الليلة من أجل أنه يعني لعلهم قصروا فيه، لكن خير قدر الله مش فعل. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أمه أول كلبية يتزوجها قرش، هذه فائدة قد لا تعجبك، أزيدك فائدة أخرى في عروة بن الزبير. نحن قلنا فقهاء المدينة السبعة من هم؟ سبعة كانوا إذا اجتمعوا على رأي لا كلام، وكان عمر بن عبد العزيز يجلهم ويحترمهم عندما كان وليا على المدينة. أولهم سعيد بن المسيب، فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت أبوه أعلم الأمة بالفراء، وهو من أكابر علماء الأمة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين، مولى سليمان ابن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين، ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. هل مر بنا الحارث ابن هشام هذا ومن هو؟ هل مر بنا الحارث ابن هشام هذا ومن هو؟ نعم تفضل. حديث عائشة ان الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، من هو الحارث ابن هشام؟ ها اخو ابي جهل، اخو ابي جهل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء، كان يلعن الحارث ابن هشام وابا سفيان ابن حرب، ومع ذلك انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. الامر لله، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه ويضل من يشاء بعدله. حريص على هداية ابي طالب فيموت كافرا، ويلعن ابا سفيان ويلعن الحارث ابن هشام من اذائهم للمسلمين فيسلموا ويحسن اسلامهم. الله اكبر، ليس لك من الامر شيء. ابو سلمة اذا السبعة، سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، خريجة بن زيد بن ثابت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ان جابر بن عبد الله الانصاري الصحابي الجليل من صغار الصحابة، من يعني يعتبر من شباب الصحابة رضي الله عنهم، ما تسمع جابر بن عبد الله تقول هذا كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم رجل، كان رجلا كبيرا جابر بن عبد الله، وهو كان شابا في العشرينات من عمره رحمة الله تعالى عليه. توفي سنة 77 او 78، صحيح 77، وعمره 94 عاما. يعني لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان في 20 سنة، 21 22 سنة هجرية، انتبه شباب. ومع ذلك هو من اكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر الصحابة رواية للحديث سبعة، سبع من الصحب فوق الالف من الحديث قد رووا، سبع من الصحب فوق الالف قد رووا من الحديث عن المختار خير مضر، بل خير الخلق عليه الصلاة والسلام. قصر الشاعر، ابو هريرة، سعد، جابر، انس، ابو هريرة، سبع من الصحب فوق الالف قد رووا من الحديث عن المختار خير مضر. الاخوان رجاء، الاخوان الذين ما يكتبون يأتون بعد ذلك معهم دفاترهم واقلامهم، رجاء. سبع من الصحب فوق الالف قد رووا من الحديث عن المختار خير مضر، ابو هريرة، سعد، جابر، انس، صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، ابو هريرة، سعد، جابر، انس، صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. من يعرف سعدا في هؤلاء؟ نعم احسن، سعد بن ابي وقاص. من يعرف سعدا؟ ها؟ من يعرف سعدا؟ سعد بن معاذ، مات مبكرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سعد بن الربيع مات مبكرا قبل موت سعد بن ابي وقاص، مات في مكة. سعد بن مالك ابن سنان، احسنت، احسن الله اليك. فمن هو كنيته؟ ابو سعيد الخدري. سعد بن مالك في الصحابة ثلاثة، سعد بن مالك في الصحابة ثلاثة، من يأتيني بهم؟ اكتبوا. سعد بن مالك سعد بن ابي وقاص، سعد بن مالك ابو سعيد الخدري، سعد بن مالك والد سهل بن سعد الساعدي. ما هو كلام حلو؟ أليس هذا الكلام جميلا؟ ها؟ سعد بن ابي وقاص ابو سعيد الخدري، سعد بن مالك والد سهل بن سعد الساعدي. ان جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلمه رب العالمين كفاحا وقال عبدي تمنى لما رزق الشهادة وترك لجابرا اخوات ليقوم عليهن، فماذا فعل جابر رضي الله عنه؟ تزوج بالسيد، فقال له الرسول عليه السلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. هذا جابر بن عبد الله. فلما حزن على ابيه استشهد رضي الله عنه في غزوة احد، وكان اما ان يخرج هو او يخرج جابر، فابى الا ان يخرج مع انه كان اعرجا رضي الله عنه ارضاه، وقد عذره الله عز وجل ليس على ولا على الاعرج حرج، لكن كانوا يقتحمون فداء لدين الله سبحانه وتعالى، ونحن في المقابل نتقاعد. فكلمه الله كفاحا فقال عبد تمن، قال اتمنى ان ارجع الى الدنيا لاقاتل في سبيلك فاقتل رضي الله عنه وارضاه. رجال، اين امثالهم في هذه الامة الان؟ جابر يتزوج بسيد وكانت عاقلة رضي الله عنها وارضاه لتقوم على شأن اخواته، ضحى بشهوته وبرغبته الخاصة من اجل ان يحافظ على اخواته. هل هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله ان عبد الله بن عمرو ترك لي اخوات، فاردت ان لو جئت بصغيرة فلن تصلح معهن، انما اردت ان اجيء بمن تقوم على تربيتهن وتمشطهن. انظر الايثار، يؤثر بشهوته ورغبته مقابل الحفاظ على اخواته. ليس كاهل زماننا والعياذ بالله من يحرم اخته من الميراث ويعادي اخته من اجل انها لم تتنازل له عن حقها في الميراث. انظر للفارق. الم اقل ان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ أليس في قصصهم عظات وعبر؟ جابر رضي الله عنه أرضاه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر للمرأة العاقلة لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق وقال يا رسول الله شه صغيرة كده، حاجة صغيرة، هات لك أربعة خمسة كده يا رسول الله، عشرة يا اهل الخندق، ان جابرا قد عزم، عزمكم جابر، يدعوكم جابر. الله اكبر. فيذهب جابر ويقول لزوج ماذا حصل؟ قال لقد اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قليل من البرد وشافوا لي اداجن حاجه صغيره كده توكل، يعني اردنا ان يجربها الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر للعاقله رضي الله عنها، وقد ذكرتها في كتابي عاقلة النساء. قالت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هو مستحي وجاي يجري، لقد فضحنا اليوم، اليوم فضحنا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاي بهذا العدد كله. قالت الله ورسوله اعلم. انظر للعاقلات، عاقلة، الله ورسوله اعلم. اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا، ماذا يوجد عندنا؟ نعم اخبرت. يعلم؟ نعم يعلم. يعرف؟ نعم يعرف. الله ورسوله اعلم. لا تتكلم وقد كان. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل البركة على طعام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. انظر لعقل النساء، لو كانت كأمثال كانت صرخت والولت، لقد فضحتنا، لقد انت ما تفهم، انت ما تتقي الله، كيف تدعي الشيخ فلانا هم عشرة اخوة، اين من اين نأتي لهم باكل؟ لا، الله ورسوله اعلم. لقد كان في قصصهم عبرة، واضح؟ عبرة. هذا الذي استفاد من دراسة الأسانيد والرجال. نحن بالنسبة لهم والله ما أجد مثالا فعلا الرجال. المرأة تزل الأمة الآن يقين الله ورسوله أحد، انتهت المسألة، الله ورسوله أحد، خلاص انتهت. قال أي جابر رضي الله عنه ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديث أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فترة الوحي، حديث عائشة انتهى، نحن الآن في حديث من؟ في حديث جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا أمشي، يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذ سمعت صوتا من السماء، يمشي في المدينة عند الغار. طيب بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء، سمع صوتا عليه الصلاة والسلام، فرفعت بصري، دليل على ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اقول ما كان دائما، لكن في هذه اللحظة ما كان يمشي رافعا رأسه وكذا كما يفعل بعض الناس، يمشي كأنه جبار من جبابرة الأرض.